ما معنى قوله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوا؟ يقول الله سبحانه وتعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ما معنى قوله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك؟ لو كان عرضا قريبا، العرض هو الغنيمة الحاضرة والسهلة التناول، والعرض دائما هو الشيء الذي لا ثبات له، ولذلك العرض كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. العرض يعني المال، والمال ظل زائل وعرض زائل. فالله سبحانه وتعالى يقول لو كان هؤلاء المنافقون، لو كان عرضا قريبا يعني لو كانت غنيمة قريبة وسهلة التناول لا خرجوا معك، وسفرا قاصدا أي سفرا قريبا، سفرا قريبا سهلا غير شاق. لكن السفر الذي طلبتهم إليه قال ولكن بعدت عليهم الشقة، يعني السفر البعيد والمشقة الكبيرة. فإذا لو كان عرضا قريبا أي غنيمة سهلة باردة وسفرا قريبا لخرجوا معك، وهذا دليل على ضعف إيمان هؤلاء المنافقين الذين لا تنشط نفوسهم إلا للغنائم السهلة القريبة والأسفار القريبة، وأما الجهاد الحقيقي والمشقة الحقيقية فإنهم يتخلفون فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم.